أصول الفقه. اليوم نختم إن شاء الله باب الكلام على الأصل الأول من الأدلة، وهو كتاب الكلام على الكتاب القرآن. عندنا مبحثان تكلم عنهما المصنف، المحكم والمتشابه، ثم تكلم على هل في القرآن ألفاظ عربية أم لا. هذه مبحثان مهمان يتعلقان بمسألة القرآن. تفضل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله: الفصل الثالث في المحكم والمتشابه من القرآن. قال رحمه الله: اعلم أنه لا اختلاف في الوقوع النوعين فيه، بقوله سبحانه: منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. واختلف في تعريفهما، فقيل المحكم ما له دلالة واضحة، والمتشابه ما له دلالة غير واضحة. ممتاز، يعني المحكم متشابه متقابلان. التعريف هنا تعريف، لكنه تعريف قاصر صراحة، لكن هو الحق أنه يعني لما أتى به للتوضيح، في أنه المحكم ليس له دلالة واضحة، يعني لا يعتريه احتمالات بالتفسير، لا يعتريه أي احتمال. والمحكم طبعا لا يعتريه أي احتمال ولا نسخ ولا تأويل، لابد أن يقال هذا. طيب، والمتشابه هو قال لما ليس له دلالة. وصراحة المتشابه هو أشكل الأمور أو أشكل هذه الأنواع في هذا الباب، المتشابه. ولذلك المتشابه، بعض العلماء قال المتشابه لا أحد يروم الوصول إليه، المتشابه لا يعلمه إلا الله جل في علاه. ده قالوا المتشابه كل ما استأثر الله بعلمه فهو المتشابه. سيأتي إن شاء الله. قال: فيدخل في المتشابه المجمل والمشترك. وقيل في المحكم هو متضح المعنى، وفي المتشابه هو غير متضح المعنى، وهو كالأول ويندرج في المتشابه ما تقدم. والفرق بينهما أنه جعل في التعريف الأول الاتضاح وعدمه للدلالة، وفي الثاني لنفس المعنى. وقيل في المحكم هو ما استقام نظمه للإفادة، والمتشابه ما اختل نظمه لعدم الإفادة. ومثلا هذه تعريفات أخرى بقى متنوعة لهذا. فلذلك أن نشرع في الكلام على مسألة المحكم والمتشابه، مسألة أيضا مهمة. المحكم هو ما لا يحتمل اللفظ غير معناه، ما لا يحتمل اللفظ غير معناه، هو اللفظ وضع لمعنى معين لا يحتمل غيره، لا يحتمل اللفظ غير معناه. حرمت عليكم أمهاتكم، الأم حرام النكاح، لا تحتمل غير ذلك. يعني لا يقال أنه يحرم عليك شم الأم، لا يحرم عليك أكل الأم، لا يحرم النكاح، يبقى وضع اللفظ. يعني لا، هو ما لا يحتمل اللفظ غير معناه، أي اللفظ الدال على معناه بالدلالة الواضحة كما قال المصنف. والمتشابه هو ما خفي معناه، مشكل جدا. المتشابه هو ما خفي معناه، وهو كما قلنا أكثر الأنواع إبهاما، المجمل أريح منه بعد، والمشكل نفس الأمر، فهو أشد أو أكثر أنواع إبهاما. الحق في قد ورد في الكتاب بأن الكتاب كله محكم، ورد بأن الكتاب، وهذا أبدع من قال بذلك الإمام الشنقيطي، ورد بأن الكتاب كله متشابه، وورد أن بعضه محكم وبعضه متشابه. فهل هذا تخالف، هذا اختلاف بين اختلاف الآيات؟ لا طبعا. طبعا في الكلام على عدم اضطراب الآيات، الكتاب الماتع كتاب الشنقيطي في هذا تعرض لمثل ذلك. الحق بأنه كما قلنا جاءت الآيات، قال الله تعالى: كتاب أحكمت آياته، كتاب أحكمت آياته، ثم فصلت قال أحكمت آياته. يبقى إذن آياته هذه جمع مضاف يفيد العموم، كل آيات الكتاب أحكمت، كتاب أحكمت آياته. وأيضا قال الله جل في علاه أنه أنزل الكتاب مثانية، الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعروا منه الجلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها، فهنا ذكره محكما وذكره متشابها. وقد ذكر أن بعضه محكم وأن بعضه متشابه في قول الله جل في علاه: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. قال: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة تأويله وما يعلم تأويله إلا الرب إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به، إلى آخر الآيات. الغرض المقصود هنا ذكر الله تعالى أنه محكم، ذكر أنه متشابه، ذكر أن بعضه محكم وبعضه متشابه. الحق أن تقول هو محكم كله وهو متشابه كله، وبعضه محكم وبعضه متشابه، الكل حق. فهو محكم كله، يعني كله على الإتقان وعلى الإعجاز، أحكامه عدل، أخباره صدق، وعوده طبعا الوفاء، فهو كله محكم بهذه المثابة، وأنه على الإعجاز وأنه على الفصاحة والبلاغة، وأنه كما قلنا يعني كله محكم بهذا النسق، وكله متشابه، يعني يشبه بعضه بعضا في العدل في الأحكام، في الصدق في الأخبار، في أيضا الكلام على الثواب والعقاب، والكلام على الأمور الغيبية، فكله متشابه من هذا الوجه، وبعضه محكم وبعضه متشابه، يعني بعضه معلوم الدلالة أو اللفظ وضع لمعناه من غير أي احتمال، فهو محكم، يعني بعضه محكم لا يحتاج إلى تبيين، وبعضه متشابه يحتاج إلى البحث والإتيان بالقراءة المحتفة لتبيينه. يبقى إذن المحكم والمتشابه، القرآن كله محكم كما بينا، كله متشابه، بعضه محكم بعضه متشابه، هذا أصل أصيل في هذا الباب، ولا معارضة بين الآيات بحال من الأحوال. وحقيقة كما قلنا حقيقة أنه محكم كما قلنا فكله إتقان وكله فصاحة وكله بلاغة وكله إعجاز. العلماء قالوا المتشابه لا يكون مبهما إلا على الناظر، فهو إن رد إلى المحكم تبين مراده، مراد الله منه. المتشابه إذا رد للمحكم يتبين مراده كما قال علماؤنا، وهذا سنبينه إن شاء الله بضرب الأمثال. الأمثال هي تبين لنا هذا الباب، لأننا سندخل في مسألة تكلم فيها بعض العلماء من أهل الأصول، بل غالب أهل الأصول يرون أن آيات الصفات من المتشابه، وهذه أم المصائب اللي احنا نعيش فيها الآن، يرون أن آيات الصفات من المتشابه. أمثلة للمحكم كقول لا، كل الآيات التي جاءت عن أصول الدين بالإيمان بالملائكة وأركان الإيمان وأركان الإسلام كلها آيات محكمة، كقول الله جل في علام آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن. طب هذا إيش إيه المحكم فيه؟ هو ممتاز، أنت أتيت بها يعني على بابها، ممتاز يا ناس يا متذكر، هذا الخبر رد الإنشاء، الإحكام في ذلك آمنوا بالله، آمنوا بكتب الله، كل الكتب الزبور والتوراة والإنجيل والقرآن، آمنوا بكل الرسل، لا أن يقال الإيمان بمحمد اختيارا، قال آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن، يعني آمنوا أمرا حتما واجب لازم، آمن بالله وكل آمن بالله وملائكته، يبقى هذه من أركان الإيمان، هو ملائكته، وآمن بالله ملائكته وكتبه ورسله، لا نفرق بين أحد من رسل، هذه كما قلنا لزاما ووجوبا، هذا محكم، المحكم أن تؤمن بكل الأنبياء، والكفر بنبي واحد كفر بجميع الأنبياء، ولو آمنت بجميع الأنبياء كما قال الله تعالى كذبت قوم نوح المرسلين، كذبت قوم هود المرسلين، الغرض المقصود بأن هنا هذه الآيات محكمة لا احتمال فيها، لا يعتريها أي احتمال، يجب الإيمان بكل نبي، يجب الإيمان بكل كتاب، يجب الإيمان بكل الملائكة، وده أيضا رد على اليهود الذين كانوا يؤمنون بميكائيل ولا يحبون من جبريل، يعادون جبريل عليه السلام، كذبت عاد المرسلين، جزاك الله خيرا، كذبت عاد المرسلين، كذبت قوم نوح المرسلين، الغرض المقصود أن التكذيب برسول واحد تكذيب بكل الرسل، فهذا محكم. أيضا من المحكم الآيات التي دلت على قواعد الأخلاقيات العالية، وأيضا الآيات التي دلت على أصول أحكام الحل والحرمة، في قول الله تعالى يا أيها الذين أمنوا أوفوا بالعهود، أوفوا بالعقود، فهذه أيضا محكمة، قول الله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم، محكمة لا احتمال فيها، قول الله جل في علاه وأحل الله البيع وحرم الربا، محكم، قد يقال لا أحل الله البيع، هذا في المحكم، والنبي صلى الله عليه وسلم قلنا لا هي محكم، حتى أتت الأدلة بعد ذلك التي نسخت بعض الجزء لكنها محكمة، مفهوم؟ بهذه الآيات المحكمة تثبت الإحكام هنا بأنه لا يعتريه أي احتمال، لابد، ولذلك العلماء يقولون موجب الإحكام لزوم العمل به، يجب العمل به، موجب المحكم، إذا جاءت الآية محكمة لا تتفكر، لا تقف، لا تسأل، لابد وجوبا ولزاما المصارعة، حرمت عليكم أمهاتكم وأخواتكم من الرضاعة، إذا أخت من الرضاعة حرام، فلو تزوج وعلم أنها من الرضاعة أخت، أنها أخت له من الرضاعة، وجوب الفسخ، والدلالة على ذلك صريح حديث النبي صلى الله عليه وسلم، الرجل قال يا رسول الله إن هذه تزعم أنها أرضعتني وزوجتي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم طلقها. قال يا رسول الله أنها تزعم يعني المسألة، وبعدين ما فيش خمس رضعات هنا، كانت على الحيطة يعني، ده الحق على عند المحققين. لكن النبي صلى الله عليه وسلم إيش قال له؟ كيف وقد قيل؟ يبقى إذن لو تحقق من خمس رضعات تحقق أنه رضع حقا، نقول هذا لزاما، لا يقال كيف وقد قيل، يقال طلق. ومسألة مسألة مش مسألة طلق، العقد نفسه مفسوخ أصالة، العقد نفسه مفسوخ أصالة. هذه من الآيات المحكمة. وأما المتشابه فكثيرا من الآيات، يعني بعض العلماء يرون المتشابه أن الحروف المبتدأ بها في أول الكتاب من المتشابه، وهذا قول لبعض العلماء. وبعضهم يقول لا ليس متشابه، لأنه يقول هذه حروف تدل على أن القرآن من هذه الحروف، والإعجاز كل الإعجاز بهذا أنهم لم يستطيعوا، ما استطاعوا أن يأتوا بإيه، أن يأتوا ها بسورة، ولا استطاعوا أن يأتوا بآية ولا سر. هذا هو هذا الأصل الأصيل بذلك. فقال نقول من ذلك أيضا من المتشابه الذي قاله بعض الأصولين ولن أقف معه، أنه قال كل آية تدل على أو توهم التشبيه فهو من المتشابه، تقعيد بارد وتقعيد مخالف حتى للحق. قالوا كل آية توهم التشبيه فهي من المتشابه، كل آية في الصفات يعني، كل آية من صفات الله توهم التشبيه. طب إيش عندهم هذا القول؟ تعلمون أن أكثر من صنف في الأصول إما معتزلة وإما إيش أشاعرة، صحيح؟ فهنا الأشاعرة أخف وطأة، فالأشاعرة لم يأتوا على جميع آيات الصفات، لكن أتوا على بعض آيات الصفات اللي هي إيش، الصفات الخبرية أو الصفات الفعلية، لا يثبتونها، هم يثبتون سبع صفات. لذلك هم يقولون من المحكم قول الله إن الله بكل شيء عليم، لأنهم يرون العلم إيش، صفة ذات، والسمع والبصر صفة ذات، والحياة صفة ذات عندهم، الإرادة صفة ذات عندهم. فكل آية تدل على الإرادة، تدل على السمع، على البصر، على على على الحياة، فهذه إيش محكمة. أما بقى ما يدل على حتى العين، العين أو اليد، يقولون هذا من المتشابه. ولذلك هم يقولون في قول الله تعالى ولتصنع على عيني تجري بأعيننا، قالوا هذه من المتشابه. يد الله فوق أيديهم، قالوا من المتشابه. قول الله في علاية على أن اليهود قالوا يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء مما عملت أيدينا، يقولون كل ذلك من المتشابه. قول الله في علاية فلما آسفونا انتقامنا، يقولون لا مغضبون لا، هذا أيضا ليست من إيش، هذه من المتشابه. فيرون أن هذه الآيات من المتشابه، وهذا خطأ مبين، هذا ضلال مبين حيد عن الطريق الصحيح. بل يد الله فوق أيديهم هي يد حقيقية تليق بجلال الله وكمال الله وعظمة الله وبهاء الله جل في علاه، فليست من المتشابه، آيات الصفات ليست من المتشابه، وهذا خطأ بين، هذا خطأ بين. وهذا أيضا لم يقل به أحد من القرون الإيش الأولى، من القرون الخيرية الأولى، لم يقل أحد أبدا قط بأن هذه الآيات آيات من المتشابه. وأيضا إنهم يصفون ربهم جل في علاه بما صف نفسه في الكتاب، لذلك يقال لهم أنتم قلتم من المتشابه، يعني الله تعالى شبه علينا بصفاته، أنتم أعلم أم الله؟ أنتم أعلم أم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ خلفتم الإجماع بذلك، لأن الصحابة والقرون الخيرية الأولى الثلاثة قد أثبتوا ذلك، فليست من آيات المتشابه. المسألة أو المبحث الثالث الثاني أو الثالث، المبحث الثالث، هل المتشابه يعلم أم لا؟ هذه أيضا فيها أقوال، فيها أقوال، يعني في قول يقول المتشابه لا يعلم بحال من الأحوال، وقد استأثر الله بعلمه واستدلوا على ذلك بالآية، قول الله تعالى فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما يتشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله، يعني تأويل إيه؟ الهادي عيد عليه يا حبيبي المتشابه، وما يعلم تأويله المتشابه إلا الله، قف وجوبا ولزاما. فقالوا إذن المتشابه لا يعلمه أحد، ما عليك إلا أن تقول سمعت وأطعت وانقدت لله جل في علاه. يبقى هو يقول ما عليك إلا الاستسلام، أنت لا تعلم شيئا، تستسلم فقط، جيد. فقال المتشابه لا يعلم. القول الثاني أن المتشابه يعلم، والحق أن القول الثالث الذي فيه التفصيل هو الأصح، نقول المتشابه منه ما هو غيبي ومنه ما هو يمكن رده على المحكم فيظهر فيه. فإذا قلنا المتشابه في التأويل أن التأويل معناه حقيقة الأمر وكان أمرا غيبيا، فهذا لا يستأثر الله بعلمه، كقول النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى قال أعددت عبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، كل ما يأتيك من ذلك تأويل وما يعلمه إلا الله، كقول لا جل في علاه يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق. الأول هل ينظرون إلا تأويله؟ يوم يأتي تأويله متى؟ عندما وقفوا على النار فقالوا ونظروا وجدوا الحقيقة. التأويل هنا حقيقة الأمر هنا. قالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه أنهم لكاذبون. يبقى إذن المشابه هنا إذا كان المسألة مسألة الغيب فتأويلهم لا يعلمه إلا الله استأثر الله بعلمه حقا. أما المتشابه الذي هو من باب العلم والأحكام يرد على المحكم فيعرف بيانه. وهذا الذي قاله الحسن البصري وكثير من التابعين قالوا لا متشابه، رد المتشابه على المحكم يتبين لك المراد. هذا كثير في كتاب ربنا جل في علاه. لذلك لا يعلمه إلا إيه؟ إلا القلة والدلالة من الكتاب والسنة. الدلالة من الكتاب قراءة الوسط، قول الله جل في علاه وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. يبقى الراسخون أيضا إيش؟ يعلمون. لذلك ابن عباس قال أنا من الراسخين الذين يعلمون تأويله. ثم جاء بعد ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم ظاهر جدا في هذا الباب. قال النبي صلى الله عليه وسلم الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات، فمن اتقى لا يعلمهن كثير. هذا الشاهد لا يعلمهن كثير من الناس، قلة من العلماء الراسخين في هذا الباب. هذا التفصيل في كلام المتشابه والمحكم في كتاب ربنا جل في علاه. ثم ختم الباب في أدلة الأحكام في الكلام على الألفاظ العربية في القرآن. قال المصنف رحمه الله الفصل الرابع في المعرب، هل هو موجود في القرآن أم لا؟ يعني إيش في المعرب عشان تفهموا؟ بس هو ما قال إن الألفاظ الأعجمية هي أعجمية في الكتاب، هو قال هي ألفاظ أعجمية عربت. يعني عربت يعني هي أعجمية أصالة، فلما استمر استخدام العرب لها صارت إيش من لغة القوم، يعني عربت، مفهوم؟ قال رحمه الله والمراد به ما كان موضوعا لمعنى عند غير العرب ثم استعملته العرب في ذلك المعنى كإسماعيل وإبراهيم وإسحاق ويعقوب ونحوها. طبعا هذه الأعجمية يعني حقا من اللفتات أنها تفسر في القرآن. الأسماء الأعجمية كما سنبين تفسر في القرآن، سأبين لكم ذلك. قال ونحوها، ومثل هذا لا ينبغي أن يقع فيه خلاف. والعجب ممن نفاه، وقد حكى ابن الحاجب. يراجع الشوكاني في هذا، لأنهم جميعا اتفقوا على أن الأعلام أعجمية وأن الأعلام تقال بألفاظها، اتفقوا جميعا لا خلاف، فهو يراجع على هذا الباب. قال وقد حكى ابن الحاجب وشراح كتابه النفي لوجوده عن الأكثرين، ولم يتمسكوا بشيء سوى تجويز أن يكون ما وجد في القرآن من المعرب مما اتفق فيه اللغتان العربية والعجمية، وما أبعد هذا التجويز ولو كان يقوم بمثل. يعني هو يقولون جائز العكس، قلتم هذه عجمية عربت، لا ده عربية عجمت مثلا، كل سيدعي، فالعكس لما تقول بهذا؟ طيب أو يقول بالتجويز أنه يقول هي أعجمية عربت فصارت عربية. قال ولو كان يقوم بمثله الحجة في مواطن الخلاف لقال من شاء ما شاء بمجرد التجويز. وتطرق المبطلون إلى دفع الأدلة الصحيحة بمجرد الاحتمالات البعيدة. جزا الله خير. هو بيقطع دابر الكلام على أحتام يحتمل أظنه، يقول الاحتمالات لا يمكن أن تعارض بها الأدلة. عندك دليل اعترض، ما عندكش دليل ما لا تقول بالتجويز في هذا الباب وبالاحتمالات، وإلا فالاحتمالات ممكن تضيع أصول الدين. نعم. قال واللازم باطل بالإجماع، فالملزوم مثله. وقد أجمع أهل العربية على أن العجمية إلا من العلل المانعة للصرف في كثير من الأسماء الموجودة في القرآن، فلو كان لذلك التجويز البعيد تأثير لما وقع منهم هذا الإجماع. جزاكم الله عنه خير. هو نقول الآن هذه المسألة دائرة، مسألة الألفاظ العربية في القرآن، هذه صراحة اختلف فيها العلماء على قولين. المحققون من الأولين من قرون الخيرية لا يرون في القرآن إلا العربية، يرون أن القرآن عربي، يرون أن القرآن عربي وليس فيه ألفاظ أعجمية بحال من الأحوال. القول الثاني قالوا فيه ألفاظ أعجمية، وقد يعني الواقع يشهد بذلك، على أني لابد إذا دخلت في هذا الخلاف لبين الراجح من المرجوح أقول أن الأصل في هذا الباب هو اتفاق العلماء بأن في القرآن أسماء أعجمية، لأن الأسماء اللي هي أعلام، يعني أن الأعلام تذكر بلفظها، الأعلام تذكر بلفظها، لا تحول، لا لا يؤتى بمعناها، مع أن في القرآن المعنى تشرح يعني لهذه الألفاظ، وهذا من اللطائف أيضا، بمعنى أن إسماعيل إبراهيم جبرائيل كل هذه ألفاظ إيش؟ كل هذه ألفاظ أعجمية، أعلام لألفاظ أعجمية ليست عربية. فالاتفاق بين الأصوليين بأن الأسماء كما هي، كما هي الله ذكرها كما هي بالألفاظ الأعجمية لأنها تذكر بنفس اللفظ. لكن اللطيف أنه كما قلنا فسرت حتى الألفاظ الأعجمية فين؟ في القرآن. جبرائيل معناه إيه؟ إيل هو الله جل في علاه، وجبر اللي هو إيش؟ عبد الله. وقيل المعنى أنه إيه؟ قوي شديد، شديد في قوته، شديد في قوته. واستدلوا على تفسير ذلك بقول الله على أنه ذكره باسمه جبرائيل أو جبريل، وذكره بعد ذلك بإيش؟ بتفسير بالصفة، أنه قال الله جل في علاه في النجم والنجم إذا هوى، قال علمه، هات قبلها الآية، والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى، وهو بالأفق، لا علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى، قوة. وهذا تفسير لمعنى جبرائيل في الكتاب أو جبريل في الكتاب، لكن هذا اتفاق بين العلماء. الخلاف هنا في الألفاظ العجمية التي عربت في الكتاب. أما الشافعي فيرفض هذا كربضا بتا، وجمهرة من المحققين من الأولين من المتقدمين لا يرون العجمية في الألفاظ العجمية في القرآن، كما قال وقرر ذلك ابن جرير، لكنه ابن جرير نظر بعين الإنصاف في بعض الشيء، قال القرآن كله عربي. طيب، وهذا لا ينافي في بعض الألفاظ نادرا أن تكون عجمية وعربت وهي في القرآن، يعني لا ينافي أن أقول القرآن عربي أن تكون هناك من النوادر بعض لفظة لفظتين، بعض الألفاظ الأعجمية التي عربت في الكتاب، وهذا من أعدل الأقوال التي قد أنتجها لنا الإمام القرآني الإمام جرير الطبري. وطبعا إذا قال جرير الطبري في القرآن فلا تعدل عنه، وطبعا تعلم أنه إمام المفسرين وكتابه كتاب الإمام للجميع، كتاب تفسير الطبري هو إمام لجميع المفسرين، واستدلالهم بأن القرآن ليس فيه لفظة أعجمية عربت قول الله تعالى بلسان عربي إيش؟ وإنه لتنزيل رب العالمين نازل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين، قال لسان عربي مبين، والله تعالى أنكر أنهم قالوا أنه يتعلم من غيره، قال لسان الذين يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي، هذا من من من من نقول من أعظم الأدلة عندهم في ذلك. ليش؟ لأن هذا في بعض السياق كل سياق رد عليهم، قال لسان الذين يلحدون أي أعجمي، لا ما فيش عجمة، لا عجمة، لسان الذين يلحدون أي أعجمي وهذا لسان عربي مبين. فمحل هنا محل البيان، الوضع محل البيان، لا يمكن يكون التأخير عنه بحال من الأحوال، قالوا هذا لسان عربي مبين. أيضا بذلك في قول الله تعالى إنا جعلناه قرآنا، جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلوا، إنا جعلناه قرآنا عربيا. وأيضا في قول الله تعالى ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت أعجمي وعربي، وهذا أيضا فصل في النزاع، وهذا أيضا فاصل في النزاع، لأنه قال لو جعلناه قرآنا أعجميا هو ليس بأعجمي، وهو ليس بأعجمي وليس فيه شيء من أعجمي، قال لو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي، فبين الله عنه إيه؟ أنه شفاء لأنه باللسان العربي. أما المخالفون فقالوا الواقع يشهد لنا بأن هناك ألفاظ أعجمية، كقول الله تعالى وحرام على قرية أهلكناها أنهم، وحرام هنا بلغة الحبشة يعني وجب، هذا قول ابن عباس، عباس يقول وحرام على قرية، قال حرام على قرية هذا بمعنى وجب على القرية أنها إذا إذا إذا رحلت منها ترجع إلى هذا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بأن الله تعالى كلم عبد الله بن حرام كفاحا فقال له تمنى، قال أن تردني إلى الدنيا فأقاتل في سبيلك فأقتل في سبيلك، فقال الله جل في علاه، فلما علم قال النبي صلى الله عليه وسلم قال لما علم أنه لا حاجة له تركه. ليش؟ لأن هذا قد قضاه الله، كلمة هو قائلها، الله تعالى قال كلمة لا رجوع فيها، من خرج من الدنيا لا يرجع إليها مرة ثانية. وأيضا من ذلك قالوا في قول الله جل في علاه إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم، قالوا ناشئة هذه لفظة أعجمية حبشية، نعم أعجمية، هذه لفظة حبشية. وفي ألفاظ الفارسية كثيرة، فقول الله جل وعلا فاكهة وإيش وأبا، وأيضا في قول الله جل وعلا في سورة هل أتى على الإنسان قال ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور استبرق. قالوا هذه أيضا لغة فارسية، فاكهة وأبا لغة فارسية. أيضا من ذلك في إيش لفظة المشكات الآية الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكات في مصباح المصباح في زجاجة إلى آخر الآية، فقال مثل نوره كمشكات، وقال مشكات أيضا فارسية. قلنا لهم قول ابن جرير الطبري قد أرحنا وأراحكم بأننا نقول هذا من النادر، والنادر لا حكم له، يبقى يصح أن يقال القرآن كله عربي، وأن النوادر هذه من النوادر، هذه من النوادر، وهذا الرارح الصحيح في هذا الباب. وبهذا نقول انتهينا وختمنا باب الأدلة أدلة القرآن. المسرح بعد ذلك لا أتركها، المسرح بعد ذلك في الكلام على السنة، وصراحة الأهم الأعظم في هذا الباب أنا نقول في السنة، لأني بصعق حقا بأنه كأن العلم هذا في وادي ونحن لا نطبقه في الدنيا نحن نعيش فيها، ليس في وادي. لما نقول الذي يوثق ويجرح لابد له من صفات، والذي ينقل للتوثيق والترجيح لابد له من صفات، يقال أنت بتحلم، هو أنت بتتكلم في عصر الرواية؟ هذه مصيبة، ده معناها العلم بيتهدم. يبقى هذا العلم هذا رسوم فقط نتصور جنبها ونتبرك ونمشي منتهى المهم، هذا علم؟ العلم هذا علم صالح لكل زمان ومكان. لذلك سنرى المسائل المهمة جدا عندي أنا، هذه المسائل المهمة جدا لا سيما في الكلام على الجرح والتعديل السلامة، والكلام أيضا على مسائل من الذي له أن يجرح ويعدل، وأيضا الكلام على مسألة الفسق يدور على الصغيرة ويسر عليها والكبيرة أم لا، هذه مسائل صراحة عزت في هذا الزمان تفصيلها مهم جدا، فإن شاء الله يكون لنا معها مسرح في هذا الباب. نعم، نسأل الله أن يحفظنا ويحفظكم بكل سوء، جزاكم الله خير الجزاء، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.